قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الخامس. وأما كيف يقضي القاضي، فإنهم أجمعوا على أنه واجب عليه أن يسوي بين الخصمين في المجلس. هذه مسألة مهمة أيها الإخوة، بها نتبين عدالة الإسلام تطبيقا عمليا، لأن الإسلام دعا إلى العدل، دعا إلى تحريم الظلم وإقامة ماذا؟ فإذا كان الظلم حراما فما هو الذي حلال؟ هو العدل، يعني نفي الظلم، فالله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما، فينبغي أن يكون هناك عدل بين الخصمين، حتى إنه جاء في حديث: من بلي بهذا القضاء، يعني من بلي بتولي هذا القضاء فليعدل بين الخصمين في اللفظ والإشارة والمقعد. هذا حديث جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيه كلام لبعض العلماء أخرجه البيهقي وغيره. فليعدل بين الخصمين، أي المتنازعين اللذين يأتيان إلى مجلس القضاء، في ماذا؟ في اللفظ، أي عندما يتكلم لا يلحظ أحد الخصمين بأنه ربما يرق في كلامه لهذا، وربما يغلظ عن هذا، يغلظ على هذا، وأيضا كذلك في نظراته لا ينظر إلى هذا نظرة إعزاز وإكرام، وربما ينظر إلى ذلك دون ذلك، أو أنه يصغي إلى هذا أكثر ويقلل الإصغاء إلى ذلك، أو أنه يختار مكانا لهذا أحسن من هذا. فهنا في مجلس القضاء أيها الإخوة لا فرق بين كبير وصغير، ولا بين عزيز وذليل، ولا بين شريف ووضيع، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك لما دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مشكلة حصلت بينه وبين أحد الصحابة، ذهب إلى بيت زيد ماذا ابن ثابت، قال عمر رضي الله عنه: في بيته يزار ماذا الحكم. إذن فأراد أن يجلسه في مكانه، فقال: لا أجلس إلى جانب خصمي، وهو أمير المؤمنين وخليفتهم، وهو أحد المبشرين بالجنة، وهو الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: لو سلك عمر واديا لسلك الشيطان واديا آخر، وبين بأنه الملهم، ونزل القرآن في آيات كثيرة موافقة لرأيه. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترى أن أحدهم يطبق القرآن كما نزل، ويعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تلقوها من مشكات النبوة، يعملون بالقرآن صافيا نقيا كما أنزل، حتى إن أحدهم يكون قرآنا يمشي على الأرض. ولذلك كان الناس يسارعون، يتسابقون إلى الدخول في دين الله. لماذا؟ لما كانوا يرونه من استقامة الصحابة رضي الله عنهم، لما كانوا يرونه من عملهم رضي الله عنهم، بأنهم يطبقون ما تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عبد الله بن مسعود: كنا إذا تعلمنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم نتجاوزهن حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل. ولا شك أيها الإخوة بأن سعادة المرء بأنه إذا تعلم شيئا أن يعمل به، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل بما علم أورثه الله تعالى علم ما لم يعلم، ويقول تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. فإذا ما تعلم الإنسان علما ولو كان قليلا، حتى ولو كان شابا صغيرا في الابتدائي أو المتوسط أو في الثانوي، تعلم ولو قليلا فطبقه، فإن الله سبحانه وتعالى يثيبه على ذلك. وما أعظم أيضا أن ينشأ الشاب في طاعة الله سبحانه وتعالى. وأنا أرى في درسنا اليوم ما شاء الله مجموعة طيبة من الشباب الصغار، نسأل الله تعالى له بالتوفيق والسداد، وأن يزيدهم أيضا توفيقا ورغبة في طلب العلم، وأن يجعل ذلك في حسناتهم. وأذكر هذا الشباب الطيب بأن من الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عظيم أيها الإخوة، حديث متفق عليه، يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم قال: شاب نشأ في طاعة الله، لأنه تبقى صحيفته بيضاء ناصعة نقية حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى وليس عليه ذنب. ثم إنه جاء في الحديث الآخر: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، يعني ليس له ميل إلى المعصية. فهذه وصية أوصي بها ابنائي وإخواني الطلبة الصغار الذين حضر عدد معهم منهم معنا في هذه الليلة. ولا شك أيها الإخوة بأن الاستقامة على دين الله هي السعادة، ودائما إذا شب الصغير على هذا الأمر فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى ينشأ على ذلك. ولذلك كان السلف رضي الله عنهم يعنون بأبنائهم، يحرصونهم مجالس الذكر، إذا رأوا عالما صالحا حرصوا على أن يحضر هذا الصغير بجوار ذلك العالم حتى يستفيد من أخلاقه، يقتبس من أقواله، من توجيهاته، من أفعاله التي يقوم بها. قال: فإنهم أجمعوا على أنه واجب عليه أن يسوي بين الخصمين في المجلس وأن لا يسمع من أحدهما دون الآخر. هذه أيها الإخوة أمور كثيرة ذكرها العلماء، يعني في دخولهم يسوي بينه، في جلوسهم يسوي بينهم، في نظرته للخصمين يسوي بينهم، أيضا في كلامه معهم يسوي بينهم، لا ينهر هذا ويرق لذاك، بل إذا اشتد على هذا يشتد على ذاك، لأن القاضي أحيانا يرى من المصلحة أن يستخدم الحزم في موقفه، وهذا أمر مطلوب. وقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهر بعض الناس، ورأينا بأن رسول صلى الله عليه وسلم حتى في خطبه إذا سمع أمرا يمس الإسلام فإنه صلى الله عليه وسلم إذا خطب في الناس احمرت عيناه وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب إذا انتهكت حرمة من حرمات الله. ولا ننسى أيها الإخوة بأن بعض يعني الخصماء الذي يخصم تجده ألد الخصام كما جاء في القرآن، ولذلك جاء في الحديث الصحيح: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: هلك المتنطعون، فإن من الناس من يتنطع في كلامه، ومن الناس من تجد أنه صاحب خصومة وشقاق ومخالفة، حينئذ ينبغي أن يتأدب في مجلس القاضي. ولكن الكلام هنا عن القاضي، فهو يسوي بينهم في كل أمر بحيث لا يحس أحدهم بأنه ما لمع هذا ولا ما على هذا ولا ما لمع على الآخر. ولذلك رأيتم في درس ليلة البارحة بأن القاضي عند جمهور العلماء لا يقضي لمن يتهم فيه، لا يقضي لوالده ولا يقضي لابنه، لأنه كأنه قضى لنفسه. قال رحمه الله تعالى: وأن يبدأ بالمدعي فيسأله البينة إن أنكر المدعى عليه. هذا هو النظام، وكان يناسب للمؤلف أن يرد الحديث الذي ورد في ذلك في قصة الحضرمي وكذلك الكندي، يقصد به حديث علقمة بن وائل بن حجر الكندي، فإنهما جاء إلى رسول الله، تقدم الحضرمي بشكوى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الكندي قد انتزع أرضه قد أرضا منه قد ورثها من أبيه. فماذا قال الكندي؟ قال: هذه أرضي ملكي وأنا أزرعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدعي الحضر: ألك بينة؟ هل عندك بينة على ما ادعيت؟ قال: لا. قال: ليس لك إلا يمينه. إذن أنت تدعي أمرا فعليك أن تأتي بالبينة. إذن أول ما يبدأ القاضي يبدأ بالمدعي، لأن رسول صلى الله عليه وسلم بدأ به في هذا الحديث، وفي الحديث الآخر: لو يعطى الناس بدعواهم، ثم قال: البينة على المدعي واليمين على المنكر. ولأن هذا هو الذي بدأ في طلب الخصومة، لأن المدعي هو الذي بدأ بها، فيقال له: ائت بما تدعي. قال: وأن يبدأ بالمدعي فيسأله البينة إن أنكر المدعى عليه، وإن لم يكن له بينة فإن كان في مال وجبت اليمين. إذن هناك مراحل تمر به الدعوة. أولا هو المساواة بين الخصمين، وهناك مجلس للقضاء، وهناك آداب كثيرة لم يعرضها المؤلف لأن الكتاب كما هو معلوم موجز، وإلا هناك مجلس القاضي يحضره عدد كما هو معلوم، والقاضي أيضا دائما يكون له مجلس خاص يحضره عدد من طلاب العلم، بحيث إذا أشكل عليه أمر من الأمور سألهم أو ناقشهم في ذلك الأمر. وليس أيها الإخوة شرطا أن يكون مثلا هذا الذي علم مسألة أن يكون أعلم من الآخر، فأنا قد تكون عندي مسائل قليلة وعند غيري مسائل كثيرة، لكنني حفظت أشياء لم يحفظها الآخر، فقد تجد من التلاميذ من عنده ما ليس عند شيخه. ليس معنى ذلك بأن التلميذ أعلم من الشيخ، ولكنه قد وقف على أمر لم يقف عليه، أو ربما نسي هذا الشيخ تلك المسألة فيذكره إياها. نعم، ولذلك رأيت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسي وهو يصلي بالناس، فقال عليه الصلاة والسلام: أين أبي؟ ولذلك نحن نسينا أن نعلق عند قضية علي، تذكرت الآن، يعني علي عندما أرسله الرسول إلى اليمن ودعا له، وأيضا ذلكم الدعاء المعروف، قال: أقضاكم علي، وقال: أقرأكم أبي. وهذا هو الشاهد، الرسول صلى الله عليه وسلم تردد في آية وهو يصلي، فقال: أين أبي؟ ألم يكن في القوم؟ يريد أن يفتح عليه. فليس عيبا أيها الإخوة أن يتردد الإنسان في مسألة أو أن يتوقف فيها. فإمام دار الهجرة توقف من 40 مسألة في 38، وما تغيرت مكانته، بل هو إمام دار الهجرة، وكانت تضرب إليه أكباد الإبل من كل مكان. قال: وإن لم يكن له بينة، فإن كان في مال وجبت اليمين على المدعى عليه باتفاق، وإن كانت في طلاق. يعني إذا لم يكن عند المدعي بينة، لأن المدعي ما هي بينته؟ هي أن يأتي بشهود، ولا بد أن يكون الشهود عدولا، وهؤلاء الشهود يطلب ماذا؟ القاضي تزكيتهم، فإذا ما زكاهم القاضي، يعني رضي القاضي بعدالتهم، أصبحوا عدولا فقبلت شهادتهم. لكن لا يلزم من ذلك أن يكون هذا الشاهد صادقا فيما قال. القاضي له الظاهر، وقد سبق أن تكلمنا عن هذه الكلمة، وجاء في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنما أقضي على نحو مما أسمع، لأن رسوله لا يعلم الغيب، وإنما الذي يعلم ما الغيب هو الله سبحانه وتعالى. قال: وإن لم يكن له بينة، فإن كانت في مال وجبت اليمين على المدعى عليه باتفاق، وإن كانت في طلاق أو نكاح أو قتل وجبت عند الشافعي بمجرد الدعوة. وجبت عند الجمهور، كذلك عند أحمد. وقال مالك: لا تجب إلا مع شاهد. لماذا مالك أراد زيادة في الاحتياط وأيضا رفعا للخلاف؟ لأنه رأى أن ذلك ربما يوجد البغضة والعداوة بين المتخاصمين، فإذا ما وجد شاهد أضعف موضوع الخصومة والمنازعة والمخالفة التي سيشير إليها المؤلف. قال: وإذا كان في المال، فهل يحلفه المدعى عليه بنفس الدعوة أم لا يحلفه حتى يثبت المدعي الخلطة؟ يعني الخلطة إنما هو يعني اختلاط الأمور بعضها ببعض، أي لا بد أن تكون الدعوة مختلطة مع بعض، لا أن يكون ذلك من أول الأمر. والخلط هو الضم، يعني أن يضم هذه الدعوة إلى هذه الدعوة، يبدأ هذه المدة عليه فيطالب بالبينة، فبعد أن يعجز عن ذلك ينتقل إلى الأمر ماذا؟ إلى المدعي، إلى المدة عليه. عند مالك يحتاج الأمر إلى شاهد حتى يرفع الخلاف، ولكن هذا خلاف ما في الأحاديث. قال رحمه الله: اختلفوا في ذلك، فقال جمهور فقهاء الأمصار: اليمين تلزم المدعى عليه بنفس الدعوى لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. نص الحديث، يعني جمهور العلماء تمسكوا بظاهر هذا الحديث: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. إذن المدعى عليه اليمين، وليس في الحديث أن يأتي بشاهد. ولكن مالك رحمه الله كما مر بنا كثيرا ونبهنا وقلنا بأن المالكي يأخذون بماذا؟ بما يعرف بالاستصلاح أو ما يعرف بالمصالح المرسلة، يتوسعون فيها أكثر من غيرهم، وترون الآن كثير من الأحكام التي تطبق في هذا الزمان هي مرتبطة بالمصالح المرسلة، والمصلحة المرسلة معتبرة أو الاستصلاح ما لم تتعارض مع نص من نصوص الكتاب والسنة. فإذا كان الأمر كذلك فإنه يعمل بها، وفي ذلك خير، لأن هذه المصالح إن لأن هذه الشريعة أصلا قامت على أمور، قامت على التيسير، قامت على مراعاة مصالح الناس. إذن المصالح المرسلة قصد بها ما يتعلق بمصلحة الناس، ودائما نجد أن الشريعة تراعي مصلحة المجتمع فتقدمها على مصلحة الفرد. وقال مالك: لا تجب اليمين إلا بالمخالطة، وقال بها السبعة من فقهاء المدينة. قال: وعمدة من قال بها النظر إلى المصلحة. انظروا إلى هذا، رأيتم؟ نبه النظر إلى المصلحة. ما هي المصلحة؟ يعني هذه المصلحة أو الاستصلاح يكثر كثيرا في مذهب المالكية. نعم. لكي يتطرق الناس بالدعاوى إلى تعنيت بعضهم بعضا وإذاية بعضهم بعضا. ما هو التعنيت؟ هو المشقة، يعني أن يشق بعض الناس على بعض أو يؤذي بعضهم بعضا إذا انتقر الأمر، عندما ينتقل فيقول: يا فلان أقسم بالله، كأنه آلمه بذلك المقام، هو ادعى عليه ولم يستطع أن يقيم بينه، ثم انتقلت الدعوة فيقول: اقسم بالله بأنه ليس عندك كذا وكذا. لا شك بأن هذه، وبخاصة إذا كان المدعى عليه مظلوما، إذا لم يكن عنده حق للآخر. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس هذا الحديث: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم. لو يعطى الناس بدعواهم، فليس الناس كلهم على نسق واحد، فمن الناس من يخشى الله تعالى ويتق، ومن الناس من لا يخشى الله. ولذلك وجد أهل الباطل، وجد شهداء الزور، وجد الذين يرتكبون المعاصي، وجد الذين يجاهرون فيها، وجد الذين يتعدون على حقوق المؤمنين، وجد الذين يتعدون على حقوق اليتامى، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي مرت بها ونحن ندرس. إذن فالمالكية يرون أن الشاهد كأنه يرفع هذا، ولكن ما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضح، وهذا مجلس قضاء، ولا ينبغي لأحد أن يغضب من الحق. ولذلك المسلم دائما، والله تعالى يقول: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ولذلك جاء في الآية الأخرى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هناك أركان، يعني فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، أي يحكم رسول الله فيما شجر بينهم، أي فيما وقع في بينهم من اختلاف، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، لا يستغلهم الشيطان فيقول هذا الحكم فيه جور، كما جاء في قصة الأنصار والزبير عندما قال: ابن عمك، فقال رسول الله: إذا لم أعدل فمن يعدل؟ فتغير وجه رسول الله ثم طبق الحكم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استخدم في حكمه التيسير، فلما قال ذلك الرجل تلك المقامة قال: أسقي يا زبير حتى يصل إلى الجذر، يعني حتى يرتفع. إذا لا شك بأن العدل مطلوب، ولا ينبغي للإنسان أن يعدل. حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا واجب المؤمن، لأنه إذا دعي إلى الله وإلى رسوله أن يسلم إلى الله، إلى كتابه، إلى رسوله في وقت حياته، وبعد مماته عليه الصلاة والسلام إلى سنته. فدائما تجد المؤمن بأنه إذا حكم عليه بأمر تجده يحمد الله ويقول: الحمد لله أن يكون في ذلك. ولذلك تذكرت قصة اليهودي عندما حضر هو وأحد المسلمين عند عمر ليقضي بينهم، فقضى عمر رضي الله عنه لليهودي فقال: لقد قضيت بالحق. فأخذ عمر الدرة فضربه بها، يعني كأن عمر رضي الله عنه فهم منه أنه يمدحه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: احثوا في وجوه المداحين التراب. إذا أحببت إنسانا فقل: إني أحبك في الله، ليرد عليك فيقول: أحبك الله في الذي أحببت من أجله. لكن بعض الناس يأتي ويقول حق، يقول يا فلان جزاك الله خيرا استفدت من كذا وكذا، هذا لا بأس فيه. لكن بعض الناس ترى النفاق في وجهه يأتي ويبالغ ويمدح ويثني، فهذا. ولذلك ماذا رد لما علاه بالدرة عمر رضي الله عنه؟ أماذا رد؟ قال اليهودي إن القاضي إذا قضى بالعدل فإن الله سبحانه وتعالى يجعل عن يمينه ملكا فينطق بلسانهما، يعني الملكان إنما يوحيان إليه بماذا يلقنانه الحق وهو لا يشعر، فحكم بالعدل. فقال ما قلت ليس ببعيد عمر رضي الله عنه، لأن هذا في التوراة. ولذلك قال عمر ما قلت ليس ببعيد، هذا حق. أيها الإخوة، إذا أراد الإنسان أن يقضي في أمر من الأمور مهما كانت والتزم الصدق فإنه يوفق، قد لا يكون من العلماء الأعلام لكنه يوفق إلى الصواب لأن قصده الخير. ولذلك رأيتم قصة ماذا أبا شريح عندما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم فلم تكن بأبي الحكم، لماذا كنيت بذلك؟ الله هو الحكم فلماذا أنت تكن بذلك؟ قال إنه إذا اختلف قومي في أمر من الأمور أتوني فقضيت بينهم فرضوا بما قضيت به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، إذا كنت تقضي بينهم بالعدل وهم أيضا يرضون بحكمك فما أحسن هذا. ثم سأله الرسول صلى الله عليه وسلم ما أكبر أبنائك؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح. قال ومن هنا لم يرى مالك رحمه الله إحلاف المرأة زوجها إذا ادعت عليه الطلاق إلا أن يكون معها شاهد. لماذا لا تحلف المرأة زوجها؟ أنتم تعلمون ما بين الزوج من العلاقة، ما بين الزوجين من العلاقة، ولو لم يرد في ذلك إلا قول الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، آية من آيات الله. فدائما هذا العش، عش الزوجية يعيش فيه اثنان، لا بد أن تخيم فيه المودة والرحمة. نعم يوجد التنغيص، فهذه الحياة لا تكمل فيها السعادة، يعني لا يمكن أن يعيش الإنسان في حياته دائما سعيدا. أي بيت من البيوت لا بد أن يتطرق إليه شيء من النكد. لكن أيها الإخوة، إنما السعادة والطمأنينة والنعيم إنما هو في جنات عدن. أما الحياة الدنيا فمهما كمرت للإنسان فإنه لا بد فيها من تنغيص، لأن الإنسان لو كان أكثر الناس مالا فربما تأتيه أمور فتنغص عليه في ولد أو في ماله نفسه أو ربما في صحته أو في غير ذلك. إذن هذه الحياة لا بد فيها من نكد، فهي لا تدوم لأحد. ربما يسعد الإنسان وقتا ويكون عكس ذلك، قد يكون فقيرا فيتحول إلى غني، وربما يرجع الإنسان من الغني من الغنى إلى الفقر. ولا يعلم المرء أي الخيرين كتب له، فإن من عباد الله من لو أغناه الله لكان الفقر خيرا له، وإن من عباد الله من لو أفقره الله لكان الغنى خيرا له. وأهل الفقر يدخلون الجنة قبل الأغنياء 70 عاما، فهذه ميزة عظيمة. ودائما تجد أن الفقير، ولكن من هو الفقير؟ هو الذي يصبر على قضاء الله وقدره، هو الذي إذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، فهذا هو شأن المؤمن. إذن هذا نعم. قال رحمه الله بهنا لم يرى مالك إحلاف المرأة زوجها. لماذا نحن قطعنا ما يتعلق بالمرأة؟ لأن هناك مودة ورحمة، فينبغي دائما أن يكون هذا البيت يقوم على السعادة. وقد يحصل الخلاف ويتكرر، ومطلوب من الزوج أن يصبر، من الزوجين يصبر أحدهم على الآخر، والزوج يتحمل، لأن الله تعالى وجعل الطلاق في يده لأنه أكبر عقلا وأيضا أعظم حكمة وأكثر صبرا. لكن أيضا المرأة لا ينبغي أن تحلف زوجها خشية عند المالكية أن يترك أثرا في نفسه، أن تطلب منه ماذا؟ اليمين. ولا شك بأن حق كل من الزوج على الآخر أن يتغاضى عنهما ولذلك مر بنا لو سرق أحد الزوجين من مال الآخر أو يقطع، رأيتم بأن بعض العلماء يرى أنه لا يقطع لما بينه من التداخل والتسامح أيضا والبذل في الأمور، وما بين الزوجين ليس كما بين غيرهما. قال: إذا ادعت عليه الطلاق إلا يكون معها شاهد، وكذلك إحلاف العبد سيده في دعوى العتق عليه. كذلك أيضا السيد هو مولى العبد وهو صاحب نعمته أيها الإخوة، فينبغي حقيقة أن تبقى العلاقة كريمة بينهما، وليس معنى هذا بأن هذا يملك هذا، هذا ملكه بحكم الشرع، ولكن أيضا نجد أن السيد مطالب بماذا؟ بأن يعتق هذا العبد لينال الثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى. من كانت عنده جارية فأدبها فأحسن تأديبها، ثم علمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها، كان له أجران، فهو ممن يحفظ لهم أجران يوم القيامة. لكن أيضا السيد له حقوق على العبد، فينبغي له أيضا ألا يحرج السيد، هذا في مفهوم المالكية، أما عند غيرهم فلا. قال: والدعوة لا تخلو أن تكون في شيء في الذمة أو في شيء بعينه، يعني في شيء في الذمة كالقرض الذي يكون على إنسان، يعني ربما يقرض إنسان آخر أو يبيع عليه سلعة إلى أجل، وهذا جائز، يعني كل شيء لم يدخله محرم فهو جائز، لأن البيع حاضرا وإلى أجل ماذا جائز، لكن إذا سلم من الربا فهذا الحق قد يكون في الذمة أي دين عليه، وربما أيضا قيمة سلعة، وربما أجرة منزل أو دكان، وربما أيضا يكون عينا ليس في الذمة أي في الذمة أي حاضرة. قال: فإن كانت في الذمة فادعى المدعى عليه البراءة من تلك الدعوة وأن له بينة سمعت منه بينته باتفاق. نعم، يعني إذا ادعى إنسان على آخر بأن له حق عنده فأقام ذاك بينة، وهذا قد يحصل أيها الإخوة، بعض الناس قد يدعي أمرا ليس ظلما منه ولا تعديا، قد يدعي أمرا وهو أيضا له حق عند هذا الإنسان، وربما له حق عنده فوفاه إياه فنسيه، يعني نسي ذلك، والنسيان أيضا يحصل لكل إنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فنسي آدم فنسيت ذريته، أخطأ آدم فأخطأت ذريته، لأن آدم أدخل الجنة فأغواه إبليس هو وزوجه، فماذا؟ لا تقرب هذه الشجرة، الله تعالى يقول: ثم أراهما حتى أكل منها، لكنهما تاب وأناب وعاد إلى الله سبحانه وتعالى. نسي آدم فنسي ذريته، ولذلك لما رأى داود عليه السلام، أي رأى آدم داود عليه السلام، سأل ربه كم عمره؟ قال: 60 سنة، آدم عمره كثير، قال: أعطه من عمري 40 سنة، فلما جاء ملك الموت ليقبضه قال: بقي من عمري 40. نسي، فجاء الحديث: فنسي آدم فنسي ذريته، وغوى آدم فغوي ذريته، يعني أنه أغواه إبليس، فكذلك يحصل أيضا أيها الإخوة. ولذلك نجد أن الشريعة الإسلامية راعت أحكام الناس، هناك ناسي وهناك جاهل وهناك مكره، فليس هناك أعظم بعد الشهادتين بعد عقيدة النوم من الصلاة، ومع ذلك قد ينام الإنسان، قد ينسى الإنسان الصلاة، يعني قد ينسى الإنسان صلاة الظهر لأنه بشر، ولا يذكرها إلا بعد 2 أو 3 ويصليها. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، فإنه لا كفارة له إلا ذلك. قال: وكذلك إن كان اختلاف في عقد وقع في عين مثل بيع أو غير ذلك، يعني مثل بيع أو غير ذلك، مثل الإجارة، مثل عقد المساقاة، مثل المزارعة، العقود كثيرة، مثل السلم، هذه كلها يحصل فيها أيضا، لأن السلم تدفع مال الإنسان ثم بعد ذلك يعطيك المسلم فيه، المساقاة يحصل فيها عقد بين 2، الإجارة أيضا يحصل فيها عقد. وأما إن كانت الدعوة في عين وهو الذي يسمى استحقاقا، كانت في عين يعني مشاهدة مرئية يسمى استحقاق، نعم، فإن مختلف هل تسمع بينة المدعى عليه؟ فقال أبو حنيفة: لا تسمع بينة المدعى عليه إلا في النكاح وما لا يتكرر. وقال غيره: لا تسمع في شيء. وقال مالك والشافعي: تسمع. وقال مالك والشافعي وأحمد، يعني جمهور العلماء قالوا تسمع، لأن دعواه مقبولة في هذا المقام. وقال مالك والشافعي تسمع، أعني في أن يشهد للمدعي بينة المدعى عليه، في أن يشهد للمدعي بينة المدعى عليه أنه مال له وملك. قال فعمدة من قال لا تسمع أن الشرع قد جعل البينة في حيز المدعي، كما مر بنا في الحديث الذي تكرر كثيرا البينة على المدعي، وفي حديث أيضا الحضرمي والكندي البينة ليس لك عليه إلا الباء، قال له البينة فلم يأتي بالبينة، قال لا بينة عندي، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لك إلا يمينه. فعمدة من قال لا تسمع أن الشرع قد جعل البينة في حيز المدعي واليمين في حيز المدعى عليه، فوجب ألا ينقلب الأمر، وكان ذلك عندهما عبادة. ولذلك أيها الإخوة ليس الأمر بسهل يدعي إنسان على آخر، يعني ليست الدعوة من الأمور السهلة أن يأتي الإنسان بمجرد أن يكون بينه وبين آخر خلاف فيريد أن ينتقم منه، لا، هذا يؤخذ على يديه فيدعي على آخر دعوة. ولذلك لما جاء هلال بن أمية ورمى زوجته ماذا بشريك لسحمة، ماذا قال له الرسول؟ قال له البينة أو حد في ظهرك، أو في رواية أخرى قال أربعة أو حد في ظهرك، يعني أربعة شهود أو حد في ظهرك، حتى نزلت ما حتى نزلت آية اللعان فبرئ من ذلك. نعم. وكأن ذلك عندهما عبادة. ولذلك لو لم تكن عقوبة نحن مرت بنا الحدود ومن بينها حد القذف، فإنه قد يتعدى بعض الناس على بعض، فربما يرمي هذا آخر بالزنا أو بغير ذلك من الأمور المحرمة، وربما ينفيه عن نسبه، فإذا علم أنه سيجلد 80 جلدة إذا لم يثبت ذلك فإنه يرتدع وينزجر. فبعض الناس تجد في ألسنتهم ماذا تسلطا، مع أن رسول صلى الله عليه وسلم قال المسلم، قال المسلم ليس بسباب ولا لعان، وقال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال وسبب الخلاف هل تفيد بينة المدعى عليه معنى زائدا على كون الشيء المدعى فيه موجودا بيده أم ليست تفيد ذلك؟ فمن قال لا تفيد معنى زائدا قال لا معنى لها، ومن قال تفيد اعتبرها. فإذا قلنا باعتبار بينة المدعى عليه فوقع التعارض بين البينتين، ولم تثبت إحداهما أمرا زائدا مما لا يمكن أن يتكرر في ملك ذي الملك، فالحكم عند مالك أن يقضى بأعدل البينتين ولا يعتبر الأكثر. وقال أبو حنيفة بينة المدعي أولى على أصله ولا تترجى عنده بالعدالة كما لا تترجى عند مالك بالعدد، وهذا هو الأولى، قول أبي حنيفة هو الذي يلتقي مع النص. نعم. وقال الأوزاعي تترجح بالعدد، وإذا تساوت في العدالة فذلك عند مالك كل بينة يحلف، فذلك عند مالك كل بينة يحلف المدعى عليه، وإذا تساوت في العدالة فذلك عند مالك كلا بينة يحلف المدعى عليه، فإن نكل حلف المدعي ووجب الحق. فإن تعيد العبارة. قال رحمه الله وقال أبو حنيفة بينة المدعي أولى على أصله ولا تترجح عنده بالعدالة كما لا تترجح عند مالك بالعدد. وقال الأوزاعي رحمه الله تترجح بالعدد، وإذا تساوت في العدالة فذلك عند مالك كلا بينة يحلف المدعى عليه، فإن نكل حلف المدعي ووجب الحق، لأن يد المدعى عليه شاهدة له، ولذلك جعل دليله أضعف الدليلين عن اليمين. قال دليل المدعى عليه أضعف من ماذا؟ من دليل المدعي، لأن ذاك يطالب بالبينة وشاهدة. قال رحمه الله وأما إذا أقر الخصم فإن كان المدعى فيه عينا فلا خلاف أنه يدفع إلى مدعيه. يعني إذا ادعى الخصم بما دعي عليه به، يعني إذا ادعى إنسان على الآخر حقا من الحقوق فاعترف المدعى عليه وكان موجودا عينا فإنه يرد إليه، هذا لا خلاف فيه أنه يدفع إلى مدعيه. وأما إذا كان مالا في الذمة فإنه يكلف المقر غرمه، فإن ادعى العدم حبسه القاضي عند مالك حتى يتبين عدمه. يعني هذا الذي يدعى عليه إذا اعترف بأن عنده حقا لفلان، هذا المدعي ثبت الحق، فإن كان موجودا رد إلى صاحبه، وإن لم يكن موجودا يقال له ائت بحق فلان فيقول ليس عندي، هنا يقول المؤلف يحبس، وهذا رأي بعض العلماء، والحبس هنا من العقوبات الشرعية حتى يتحقق، فإذا ثبت بعد ذلك بأنه لا شيء عنده يدخل ضمن المعسرين الذين يشملهم قول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني إذا كان لا يجد شيئا فينظر حتى يجد ذلك الشيء فيرده إلى صاحبه. وهذا يدخل أيها الإخوة في باب الرحمة، فإن الإنسان إذا كان له حق على آخر فينبغي أيضا أن ينظره إذا كان معسرا. ولذلك مر بنا قصة ذلك الرجل الذي كان لم يعمل خيرا إلا أنه كان ماذا ينظر ماذا الغني ويعفو عن المعسر، فالله سبحانه وتعالى غفر له. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أيضا يتجاوز ماذا عن السيئات وعن تقصير العباد، فالله سبحانه وتعالى غفر له. لماذا؟ لأنه كان يغفر يعني يعفو، يسقط الحقوق عن المعسرين وينظر ماذا ماذا المسرين. قال رحمه الله: حبسه القاضي عند مالك حتى يتبين عدمه، وإما بطول السجن والبينة إن كان متهما، فإذا لاح عسره خلى سبيله، يعني إذا لاح ظهر عسره تبين أنه لا يملك شيء فيعطى الفرصة ليعمل ويتعب. نعم. قال: وأما إذا أقر الخصم فإن كان المدعى فيه عينا فلا خلاف أنه يدفع إلى مدعيه، وأما إذا كان مالا في الذمة فإنه يكلف المقر غرمه، فإن ادعى العدم حبسه القاضي عند مالك حتى يتبين عدمه، وإما بطول ما يتعلق بالحبس موضوع اختلاف بين العلماء، هل يحبس؟ بعض العلماء يرى أنه يحبس إذا كانت هناك تهمة أي إذا شك في أمره، وبعضهم يرى أنه لا يحبس، والذي ذكره المؤلف هو مذهب المالكية ويوافقهم بعض العلماء. وإما بطول السجن والبينة إن كان متهما فإذا لاح عسره خلي سبيله، يعني إذا لاح عسره أي ظهر أنه معسر فإنه يطبق في حقه قول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وقال قوم يؤاجره، وبه قال أحمد رحمه الله، يعني يستوفي حقه عنه مجاجرة عن طريق المؤاجرة. وروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله وحكي، يعني هذا القول روي عن عمر بن عبد العزيز، وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله أن لغرمائه أن يدوروا معه حيث دار، يعني يتبعونه أينما ذهب. نعم. ولا خلاف أن البينة إذا جرحها المدعى عليه أن الحكم يسقط إذا كان التجريح قبل الحكم، وإن كان بعد الحكم لم ينتقض عند مالك، وقال الشافعي ينتقض. قال: وأما إن رجعت البينة عن الشهادة فلا يخلو أن يكون ذلك قبل الحكم، المراد بالبينة إنما هي الشهادة. نعم. فلا يخلو أن يكون ذلك قبل الحكم أو بعده، فإن كان قبل الحكم فالأكثر أن الحكم لا يثبت، فقال بعض الناس يثبت، يعني المراد أكثر العلماء قالوا لا يثبت لأن الحكم إنما قام على هذه البينة، والبينة قد رجعت حينئذ يصبح الحكم غير قائم، وبعضهم يقول لا الحكم قد قام لأن البينة قد ثبتت وتراجع الشاهدين لا أثر له بعد القضاء. يعني قال: وإن كان بعد الحكم فقال مالك يثبت الحكم، وقال غيره لا يثبت الحكم، وعند مالك أن الشهداء يضمنون ما أتلفوا بشهاداتهم، يعني إذا تراجع الشهود عن شهادتهم وترتب على شهادتهم إضرار بالمدعى عليه. فإن كان مالا ضمنوه على كل حال، قال عبد الملك لا يضمنون في الغلط، وقال الشافعي لا يضمنون المال، وإن كان دما فإن ادعوا الغلط ضمنوا الدية، وإن أقروا أقيد منهم على الإمام أحمد له رواية مع الإمام الشافعي، وإن أقروا أقيد منهم على قول أشهد، ولم يقتص منهم على قول ابن القاسم رحمه الله.